لا يخص فردا بعينه، وإنما يطلق جميع أنواع الجنس. واضح يا أولادي؟ فكلمة أسامة تطلق على كل أسد، كلمة ثعالة تطلق على كل ثعلب، كلمة ذؤابة تطلق على كل ذئب، كلمة أم عريض تطلق على كل عقرب. فهمتوا يا أولاد ولا؟ هذا الفرق بين العالم الجنسي والعالم الإيه؟ الشخصي. صليتوا على الحبيب؟ طيب، ده كلام سهل ما فيهوش في صعوبة، صح؟ العالم الشخصي ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الاسم هو ما ليس كنية ولا لقب. يعني أختنا الأستاذة اللي جلسة أمامنا الآن، صديقتها طرقت عليها الباب، من بالباب؟ فقالت أنا فاطمة. يبدأ اسمها، صح يا أولادي؟ طب هي مش عارفة فاطمة. قالت لا أنا أم إبراهيم، دي كنيتها. فهمت ولا لا؟ طب برضه مش عارفاها، يقول أنا ست الحلوين. فهمت ولا لا؟ ده اسمه لقب. إيه الفرق بين الكنية وباللقب؟ الكنية تبدأ بأب أو بأم، صح ولا لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، صلوا عليه، واسمه محمد، محمد رسول الله، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو القاسم، ولذلك في الحديث تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. فهمت ولد ولا؟ لقبه الصادق الأمين. يبقى اللقب ما يشعر برفعة أو بضعة. لما أقول فلان ده زين العابدين، بهاء الدين، علاء الدين، صلاح الدين، فهمت ولا لا؟ أو شخص تقول ده فلان أنف الناقة، فلان تحفة، فلان قفة، ها؟ أنتوا فهمتوا ولا لا؟ يبقى اللقب إما أن يشعر بالرفعة أو بالإيه؟ أو بالضعة. صح ولا لا يا أولاد؟ صليتوا على الحبيب؟ إذا العلم الشخصي اللي هو وضع لشيء بعينه، أقول جاء إبراهيم يعني تطلق على شخص معين، ولذلك في القرآن الكريم يا إبراهيم ها أعرض، وإذا حتى ده في النداء بيسموه علم مفرد. فهمتوا ولا لا؟ علم ايه؟ يعني يخص شخصا بعينه. فهمتوا ولا لا؟ يا ابراهيم يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب، اذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تاخير اللقب في الافصح. لما اقول ايه؟ جاء زيد زين العابدين. طبعا سيدنا زيد اللي هو ابن مين؟ ها؟ ابن سيدنا الحسين، صح ولا لا؟ انجب ولد سماه ايه؟ زيد، يعني زيد زين زيد لقبه زين العابدين. فعندنا لقب وعندنا اسم، ايهما يقدم؟ الاسم يقدم، صح ولاد ولا لا؟ لكن احيانا اللقب يبقى مشهور به، فممكن ايه؟ ها؟ علي بن الحسين، يعني اسمه ايه؟ زيد بن علي، ايوه. طيب، فنجد احيانا اللقب، احيانا اللقب يقدم لما يكون مشهور، زي حضر الفاروق عمر. فهمت ولا لا؟ لما يكون اشتهر به واصبح مشهور بين الناس به احيانا يقدم. ولذلك لكن في الافصح في كلام العرب اذا اجتمع الاسم ومع اللقب أيهما يقدم؟ ليقدم الاسم. وذاك لما تجد في تراجم العلماء يذكر الاسم ويقول فلان ثم يأتي بإيه؟ باللقبها وبكنيته. طيب، ولا ترتيب بين الكنية والاسم، ولا بين الكنية واللقب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أختنا الكريمة دي كنيتها أم إبراهيم، خلاص، ولقبها زينة البنات، يبقى في لقب وفي كنية، صح؟ هنا ما فيش ترتيب. لما أقول حضرة أم إبراهيم زينة البنات أو العكس، لا ترتيب، أيوة، لا ترتيب بين الكنية واللقب، خلاص، ما فيش ترتيب، أيهما تقدم يجوز. طيب، ولا بين الكنية والاسم. لما أقول حضرة أبو أحمد محمد، حاضر أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، يعني ممكن تقدم الكنية على الاسم أو العكس. فهمت يا أولاد ولا؟ لكن إذا حضرت إذا حضر اللقب مع الاسم فالأفصح في كلام العرب أن يقدم الاسم ويؤخر الايه؟ اللقب. الكلام ده واضح ولا اكتبه على سبورة؟ سهل يعني. طيب هننتقل بعد ذلك بعد أن قسمنا الاسم إلى اسم وكنية ولقب اللي هو أقصد العالم الشخصي، هنقسمه إلى مفرد ومركب. المفرد مثل كلمة صالح، كلمة محمد. المركب ينقسم إلى ثلاثة، في مركب إضافي وفي مزجي وفي إسنادي. الإضافي زي حضر عبد الله، شوف عبد الله يبقى لفظ عبد أضيف إلى لفظ الجلالة. المزجي كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة، مثل كلمة بعد بك أو حضر موت أو معد يكرب. معد يكرب ده اسم مركب مزجي، أصلها معدي كريبا فامتزجتا فصارتا كلمة واحدة. طيب الإسنادي يعني أجيب فعل وفاعل، أقول حضر جاد الكريم أو جاد الحق. الشيخ الأزهر السابق كان اسمه إيه؟ الأسبق، مش كده؟ جاد الحق. أصل جاد فعل ماضي صح يا ولادي؟ والحق فاعل. فهذه الجملة الفعلية أسندنا فيها الفعل إلى الفاعل ثم سمينا بها شخص، فيسموه مركب إسنادي، يعني أسند الفعل إلى الفاعل. صح يا ولاد ولا؟ نأتي الإعراب. إذا كان مركبا إضافيا الإعراب يكون على الجزء الأول فقط، أقول حضر عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله، فالجزء الأول هو اللي تظهر عليه الحركات الرفع والنصب والجر، لكن الثاني هو مجرور بالإضافة. إذا كان مركبا تركيبا مزجيا يبقى ممنوع من الصرف، وإحنا قلنا الممنوع من الصرف لا ينون ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. تقول حضر معدي كربو، زرت معدي كربة، سلمت على معدي كربة. فهمتوا عليه يا أولادي؟ يعني المزجي يعني خذوا بالك المزدة إذا انتهى بكلمة ويه يبقى مبني على الكسر، زي سيب ويه، خد بالك أهو، سيب ويه، سيب ويه، سيب بمعنى رائحة التفاح يعني، فهمت ولا لا؟ هذه كلمة وكلمة امتزجتها فصار كلمة إيه؟ فصارتها كلمة إيه؟ بس انتهت بويه، انتهت بإيه؟ دي بحكم البناء على الكسر. حضر سيب ويه، زرت سيب ويه، سلمت على سيب ويه، صح؟ فكيف نفرق بين المعرفة والنكرة بالتنوين؟ يعني إذا قلنا حضر سيبويه العالم المشهور اللي هو إمام النحاة، ومعه سيبويه ده الشخص الذي الشخص اللي هو غير معروف، صح ولا لا يا أولاد؟ طيب المركب المزي أي كلمة ركبت مع أخرى بس ليس آخرها ويه، يعني عندك معدي كرب، زي حضر موت، زي قال قلة، كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة. كيف الإعراب؟ الإعراب يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعني أختنا دي اسمها فاطمة، أقول حضرت فاطمة يبقى ارفعها بإيه؟ بالضمة. زرت فاطمة أنصبها بإيه؟ سلمت على فاطمة أجرها بإيه؟ بالفتحة نيابة. أيوة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكن بعد أدردف. صح يا ولاد ولا لا؟ أحزيها المركب المزد، يعني أقول هذه حضر موت اللي هو مدينة في اليمن، صح يا ولادي؟ زرت حضر موتى، مررت بحضر موتى. فهمتوا؟ يبقى المركب المزجي ينقسم الى كم قسم؟ اذا انتهى بويه يبقى مبني على الكسر والمبني لا يتغير، واذا ان لم ينتهي بويه يبقى يعرب اعراب الممنوع منين؟ اي يعني يرفع بالضمه طبعا بدون تنوين، بدون ايه يا اولادي؟ تنوين، وينصب بالفتحه ويجر بالفتحه نيابه عن الكسر. خلاص؟ المركب الاسنادي المركب ايه؟ يعني اخونا الشيخ احمد والده لم ينجب فترة من الزمن، فدعا ربه قال يا رب جد علينا بولد صالح، فرزقه بالشيخ احمد. فقال الحمد لله جاد الكريم. فهمت ولا لا؟ جاد ايه؟ وراح كتبوا في شهاده الميلاد جاد الكريم. لكن هو قبل الكتابه كان اصلا فعل وفاعل. جاد الكريم يعني ربنا جاد علينا بالولد، فهمتوا؟ فسمى ولده جاد ايه؟ فهذه الجمله لا تتغير. اقول حضر جاد الكريم، زرت جاد الكريم، سلمت على جاد الكريم. طيب يبقى نعمل ايه؟ هتعرب بحركات مقدره منع من ظهور الحكايه. منع من ظهورها ايه؟ يعني الحكايه احنا ايه؟ احنا سمعناها كده نحكيها كما هي. اوعى تقول مثلا حضر جاد الكريم وزرت جاد الكريمه وسلمت على جاد الكريم، لا. فهمت ولا لا؟ الجمله كلها يبقى اقول جاد الكريم كلها في محل رفع فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها الحكايه. يعني ايه الحكايه؟ يعني تحكي ما سمعته. وزيك بنجد يقول لك فاز الاهل على المقاولون. يجي الشيخ احمد يقول لك يا راجل ازاي تقول على المقاولون؟ انت ما بتفهمش، مش عارف ان على ده حرف جر تجر اللي بعدها. قال ما هو مهما جروا بس انا حكيته. انا ايه ولاد ايه؟ حكيته. انا حكيت ان اللي بنى النادي سماه المقاولون، صح ولا لا؟ فانا ايوه كلمه سورة مؤمنون خلاص؟ ما اقولش سورة دي اللي ايه؟ عادي على الحكاية، فهمتوا؟ ادي يبقى انتهينا من العلم المركب، المركب اضافي والمزجي والاسنادي. الحمد لله فهمتوها؟ ها؟ طيب ان شاء الله بعد قليل ننتقل الى النوع الثالث من انواع المعارف وهو اسم الاشارة. يبقى درسنا الضمائر ثم انتقلنا بعد ذلك الى القسم الثاني هو العلم، وبعد قليل ان شاء الله ندرس النوع الثالث وهو اسم الإشارة. في اي سؤال فيما قلته؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لنا. يلا يا عم قل.